بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا المجلس 40 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب الرجاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. هذا حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه في حسنة المؤمن وحسنة الكافر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا وفاه الله بها في هذه الدنيا، فإذا أقبل على الله عز وجل لم يكن عنده شيء يوافى به. وإن المؤمن إذا عمل حسنة ادخرها الله له يوم القيامة وأعقبه إياها في الدنيا، أي ما يكون من الرزق والخير والتوفيق والسعادة في الدنيا هي من آثار حسنته، ويوم القيامة يوافيه الله جل وعلا بهذه الحسنة، أي ثوابا وأجرا ونوالا. وأعظم حسنة يتقدم بها المؤمن إلى ربه هي توحيده إياه وقيامه على فرائضه وتركه مناهيه وحذره منها، والله جل وعلا لا يظلم أحدا. فهذا الكافر له حسنة من صدق وبر، من وفاء، من عدم الكذب، يوافيه الله بها في الدنيا، كما قال جل وعلا عن جنسهم: قالوا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن عجلت لهم حسناتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حلف على ألا يدخل على نسائه شهرا، أين بقي هذا الشهر؟ بقي في مشربته، وهي عريش وفيه سرير من ليف أثر على جنبه عليه الصلاة والسلام، فقدم عليه عمر ظن أنه طلق نساءه حيث أشاع الناس هذا، فقال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. ثم رأى عمر في أثر جنب النبي عليه الصلاة والسلام أثر الليف أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، أنت على هذه الحال وكسرى وقيصر على ما هم فيه من المياثر، يعني من وجوه الترف في الملابس والأثاث، فقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ إنهم عجل الله لهم حسناتهم في الدنيا، ونحن ادخر الله لنا حسناتنا يوم أن نلقاه، في رواية: يوم القيامة. فالمؤمن يجزى على حسنته في هذه الدنيا ويوافى بها في الآخرة. إذن ما في الدنيا تعجيل شيء من هذا النعيم. وكان الصالحون والعالمون بالله إذا رأوا توسع الدنيا عليهم خشوا أن يكون ذلك مما عجل للناس من حسناتهم في الدنيا، فيبقون في قلق، لأن خيرا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم لم ينعموا ويتهنوا في الدنيا ما تهنينا بها ونعمنا بها، وهم أعز على الله قطعا منا وأكرم على الله منا، فهذا يبعث في نفس المؤمن خوفا وقلقا ألا تكون من الحسنات التي من حسناتهم التي عجلت لهم. وفيه أن المؤمن يرجو ثواب الله وما عنده، لا سيما إذا دعته المقارنة في نفسه أو من غيره إلى حاله وحال الكفار، بلادهم أنهار ومروج وكنوز، وسعدوا بالدنيا ونحن في حر وقر، وربما تلحقنا من الشدة ما يلحقها. أقدس بقاع الله مكة في بلد غير ذي زرع، في جبال شاهقة وشعاب موعرة، وبلدانهم تحوط بها الأنهار والمروج، وأجواؤها مفزع للناس إذا ذاقوا حر القيض عندنا. فهذا قد يورثه الإنسان في نفسه أو لغيره، ألسنا على الحق وهم على الباطل، لما هم في كذا ونحن في كذا. فالجواب أن الله عجل لهؤلاء الكفار حسناتهم، فإذا لقوا الله وافوه وليس عليهم منه شيء في حسنة، أذهبوها في هذه الدنيا. فيكون هذا رجع للمؤمن أن ما ادخره الله له في العاقبة وفي الآخرة هو خيرا مما أفناه في هذه الدنيا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير. وهذا من أحاديث الرجاء أيضا، حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصلوات الخمس في حطها للخطايا وتكفيرها للذنوب بهذا المثل المعلوم المعروف: كمثل نهر جار غمر في باب أحدكم. غمر يعني ما هو بشوي يقوطر ولا يسورب، إنما ماءه كثير وجاري، ما هو بآسن وازف. يغتسل أحدكم منه في اليوم خمس مرات، ما هو بيتوضأ، يغتسل يتسبح تروش، يغتسل فيه في اليوم خمس مرات. هل يبقى من درنه، يعني من وسخه الظاهر، من ريحه، من ما يكدره أن يحس أو يرى أو يشم منه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا مثل الصلوات. إذن هي محبطات للذنوب، مكفرات لها، كناسات منظفات لذنوبك، هذه الصلوات الخمس. طيب، هذا النهر الجاري الغمر إذا اغتسل منه المغتسل، وش يغسل، ظاهرة ولا باطنة؟ يغسل ظاهرة، فما بقي في باطنه من الكدر فلا يبلغه هذا النهر الجاري. طيب، وهذه الصلوات الخمس كذلك تحطط عنك الخطايا والذنوب الصغار، أما الكبار فلا بد من توبة منها، لا تحيلها وتنظفها الوضوء ولا الصلوات، وإنما لا بد من التوبة منها، إلا عبادة واحدة ذكر الله أنها تنقي المؤمن من كل خطاياه كبيرها وصغيرها، وهي الحج المبرور الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال ولا شرك ولا بدع. فهذا الحج المبرور يرجع منه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذا يا أخواني، رع الجوال كذا، ها ها، الله الله، ما بين نعسه وما بين اشتغال بالجوال، بين المخرج وبين راعي الباب. وش قلنا؟ ايه، تعدينا الصلوات ورحنا وصلنا الحج وانت تطقطق بجوالك، هداك ربي. ففيه الرجاء ان يرجو المؤمن ربه في حسناته، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، يفرح بها لكن فرحا لا يبعثه على الفخر والعجب والتعالي، لا، يفرح أنه عبد ربه، صلى له، تصدق له، سبحه، هلله، قرأ. وتسوءه سيئته إذا غلبته نفسه وغلبه هواه وشهوته، ساءه ذلك فرجع إلى ربه بالإقالة والأوبة والتوبة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. هذا حديث ابن عباس يرويه عنه مولاه أبو كريب، والحديث له قصة في وروده. فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان في وادي قديد، هذا الوادي الأفيح الذي في منحدر شعاب حرة بني سليم إلى البحر، وهو عن مكة تقريبا 150 كيلا أو 145 كيلا. في هذا الوادي مات ابن له، فجهز، فآذنه مولاه أبو كريب، قال: استأني، فإذا اجتمع 40 فأعلمني. قال: فأعلمته أنه اجتمع 40. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما فصلى على ابن له ومعه هؤلاء 40. ثم لما فرق قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا رجاء المؤمن، رجاء. في حديث عائشة عند الترمذي وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنها: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية ثالثة: ما من مسلم يموت فيقوم عليه أمة إلا شفعهم الله فيه. فهذا رجاء أن هذه الصلاة، صلاة الجنازة التي جعلها الله عز وجل فرضا على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهي شفاعة من هؤلاء المصلين على من يصلون عليهم عند ربهم. فصار في أولها بعد التكبير الفاتحة، أعظم سور القرآن، ثم في الثانية الصلاة على النبي، لأن الدعاء محجوب حتى يصلى ويسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعى له. فهذا الدعاء شفاعة منكم أيها المصلون على من تصلون عليه. فإذا صلى عليه جم من المؤمنين فيهم من لا يشرك بالله شيئا قبل الله دعاءهم وشفاعتهم فيه. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الأشجعي الذي أخرجه مسلم في الصحيح قال: قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فحفظت أو سمعت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقيه عذاب القبر وعذاب النار. يقول عوف رضي الله عنه: فتمنيت أني أنا ذلك الميت، من هذا الدعاء الجليل الذي اشتمل على 9 دعوات دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت. وأنتم أيها المصلون على الجنازة والجنائز المتحرون لذلك، استحضروا هذه النية في أدائكم للفرض الكفائي، وفي دعائكم وابتهالكم إلى الله جل وعلا أن ينفع هؤلاء المدعوين. وتذكروا أنكم غدا سيصلى عليكم، ما سويت سوي بك، هذا مع ما رتب لكم من الأجور على الصلاة على الجنائز. وفي هذا رجاء يرجو بها المؤمن ما عند الله، أن الله يقبل فيه دعاء من يدعو له، وصلاة من يصلي عليه، وشفاعة من يشفعون له. وفيه فضل التوحيد، لأن الله أناط قبولهم بأنهم لا يشركون إيش؟ بالله شيئا. أعظم ما تلقى به ربك وتتقرب به إليه هو إفراده بالعبادة، أي توحيده. فما زلت محققا له فأنت في سعادة. واحذر في هذا التحقيق شوائب الشرك، خصوصا الشرك الخفي، لا تتهاون بها، لا تتساهل بها، لا تستمريها، فإنك إن نقيت وصفيت توحيدك لله عز وجل سعدت والله، وحققت في الله ما ترجوه إلى أن تموت على ذلك. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، آمين آمين، ويعيدنا من أضدادهم، إنه سبحانه جواد كريم. نعم، صلى الله عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. الله أكبر. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة. وش القبة؟ شراع، ما هي بخيمة، هي شراع، الأمور وسط. كنا نحو من 40، يعني كنا الضيق من هو فيه في العين والصدر، ليس في المحلات. 40 مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم في قبة، وما جلسوا في قبة إلا للحر تظللوا بها. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا، وهو البشير صلى الله عليه وسلم، كما أنه ينذر وهو النذير عليه الصلاة والسلام: أما ترضون، يعني أما ودكم وتتمنون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبروا، ما صفقوا ولا صفروا رضي الله عنهم، كبروا الله تعظيما له وتكبيرا الذي أنعم عليهم وأفاء عليهم بهذه البشرى. إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي النصف. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 120 صفا، وإني لأرجو أن تكونوا 80 صفا، يعني كم؟ الثلثين. فهذه الزيادة ثابتة فيما رجاه ونرجوه، أن نكون نحن ثلثي أهل الجنة، ويبقى الشطر على رواية مسلم، أو الثلث على رواية الإمام أحمد، يتشاطره ويتنازعه وتقاسمه الأمم قبلنا، فضلا من الله ورحمة بنا، وهو سبحانه ذو الفضل العظيم. وذلك أن الجنة يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخلها إلا نفس مسلمة أسلمت لله بالتوحيد وانقادت له بالطاعة وخلصت من الشرك وأهله. وما مثلكم في الأمم، مع أنهم أكثر منا عددا وأسبق زمانا، ما أنتم فيهم إلا بمثل ضربه لهم يعرفونه، إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. يعني الأكثر وشو؟ السواد. الأكثر الكفر والشرك، الأكثر الكفر والشرك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله اجعلنا منهم. وفي الرواية الأخرى إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فنحن في الأمم قبلنا قلة، ولكن رحمة الله عز وجل أدركتنا، وهو المنعم والمتفضل بذلك وحده دون ما شريك له. بما؟ بالتوحيد. ولهذا لا يمل ولا يكل المؤمن من تكرار شأن التوحيد درسا وتعليما ومحاسبة لنفسه عليه ومتابعة لها وأطرها عليه أطرا، لا يمل من ذلك، يرجو هذا الثواب العظيم الذي تنوع وتعدد لأهله عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خالفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء يوم القيامة يقال للمؤمن: ما من يهودي ولا نصراني إلا وهو فكاكك من النار. يهودي ونصراني، هذا إشارة إلى جنس ملل الكفر، لأن أحسن ملل الكفر هؤلاء أهل الكتاب، ومع ذلك كفرتهم هم في النار. فكاكك يعني بدلك، فإن الله جعل لكل واحد من المؤمنين وغيرهم له في الجنة منزل وفي النار منزل، كما مرنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في القبر. فمنزلك من النار يخلفك الله به كافرا، ومنزل الكافر في الجنة يخلفك الله به أيها المؤمن. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو في الصحيحين: ينادي ربنا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: يا ربي من كم؟ قال: من كل 1999 إلى النار. من أين؟ من بني آدم، وواحد إلى الجنة. فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، من يضمن أن يكون الناجي الواحد في مقابل الألف؟ شق عليهم ذلك جدا، ثم جاءت البشارة على لسانه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: منكم. والحديث ما هو خاص بالصحابة بل لأمته كله، منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999. هم فكاكنا من النار. ولهذا من الدعاء أن تسأل الله أن يعتقك من النار. ما العتق؟ فكاك من المعتق سبحانه لهذا المعتق من النار. متى؟ إذا كان على إيمان وعلى توحيد، إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. وأنت بدلهم في الجنة، فسري عن الصحابة وفرحوا. وأفاد الحديث فيما أفاد أنه لا بد من أحد المنزلين، إن لم تكن فيه أشغلك فيه غيرك. فيا خسارة والله من كان عدله يحل في منزله من الجنة وهو يتردى في النار، ويا سعدة ويا نجاة من كان عدله وفكاكه محله من النار وهو يتنعم ويترقى في الجنة. وفي الحديث أيضا عظيم رجاء المؤمن لثواب الله، ولا والمؤمن يستحي أن يلقى الله بغير توحيده ليرجوه. أما يجمع حشف وسوء كيله، هذا سوء ظن بالله، يجمع مع الشرك أمن من مكر الله ورجى لما عند الله، هذا سوء أدب وهذا نقص. لكن المؤمن يعمل ويجتهد ويبذل ولا يتكل، انتبهوا يرعاكم الله، لا يتكل على عمله، وإنما متكله ومعتمده رجاؤه بربه، يرجو ربه، يحسن به الظن، يعظم عليه الأمل والرجاء. وأفاد الحديث كثرة يأجوج ومأجوج، وهم من أين؟ من بني آدم، فأكثر بني آدم على غير مراد الله ومحبوبه. وفيه أنهم كفار، لأنهم عدل للمؤمنين من هذه الأمة في النار، كفار وثنيون، ولهذا يبغون في الأرض الفساد وينشرونها ظلما، ويتعالون ويتعاظمون، يرسلون نشابهم إلى السماء فترجع عليهم هذه النشاب، الأسهم والرماح مخضبة بدماء. فيقول قائلهم عن تعاليهم وغرورهم وكبرهم: غلبنا أهل الأرض والآن قهرنا أهل السماء. شوفوا الكبر وش يجيب. نسأل الله لطفه وفرجه، وأن يميتنا على دين يرضاه منا وعنا، إنه جواد كريم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كنفه ستره ورحمته. ستره ورحمته. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين. في هذا اللفظ الذي ساقه المصنف قال: يدنى المؤمن، واللفظ الآخر: يدني الله عبده المؤمن، يدنيه يقربه حتى يضع عليه كنفه، يضع عليه ستره. يضع الله عز وجل على عبده المؤمن ستره، رحمة به وإحسانا ولطفا إليه. فيقول: عبدي فعلت وفعلت وفعلت. يقرره ذنوبه، يقرره الله ذنوبه التي فعلها، فيقر العبد المؤمن لا يكابر، يقول: نعم يا ربي فعلت، وهو منكسر يخشى ذنوبه عليه، يخشى سيئته أن تحيط به. بلى من كذب وأحاطت به سيئته، يخشى أن تحيط به سيئته فيقفى في النار. فيقول جل وعلا مجددا منة على عبده بعد أخرى: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أمحوها لك اليوم، في رواية أغفرها لك اليوم. فيعطيه صحيفة يمينه، صحيفة حسناته بيمينه ليس فيها سيئة، غفر الله له زلاته وحط عنه ذنوبه وخطاياه فيفرح. أخذ الكتاب باليمين وأرصدت له حسناته فلم تذهب، ووضع الله عليه كنفه فلم يفضح، وحط عنه ذنوبه وأدخله الجنة. هذا يعظم في المؤمن الرجاء، لكن انتبهوا أن يكون الرجاء إبرة بنج تبنج فيها نفسك، تقول لا حنا على خير حنا في الجنة، هم من تسرف فتأتي إلى فرض الله وتضيعه بأنواع التضييع، وإلى معاصي الله فتنتهكها بأنواع الانتهاك، شيئا فشيئا إلى أن يلج الأمر إلى قصدك ونيتك وقلبك في إيمانك. انتبه، هذا المؤمن ومقابله الكافر. يسأله ربي جل وعلا: عبدي فعلت وفعلت وفعلت؟ قال: لا يا ربي ما فعلت. تعود في الدنيا على المكابرة والمعاندة، ظن أن ذلك ينجيه ويخرجه. يقول: يا ربي ما فعلت، ظلمتني كتبتك، أي الحفظة، رقيب عتيد، ظلموني. قال: ألا ترضى أن يكون شاهدا عليك منك؟ يقول: بلى يا ربي. يبن مخلاص ولا تمناص منه، فيختم على فيها وعلى لسانه، تنطق عينه نظرت وأذنه سمعت، وينطق فوه تكلمت وأكلت، ويده بطشت، ورجله حتى فخذه تنطق، فيخلى بينه وبين جوارحه وأعضائه، ويقول: تبا لكنا فعن كنا كنت أدافع، أبي لنا مخرج ومنجى من النار، لأنه رأى عين اليقين مآله ومصيره. فتقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والعناد لا يستطيل، تتكابر به في الدنيا وتلقى وفده في الآخرة. من تكابرك بالعناد والمكابرة في الدنيا أن تفعل السيئة ولا تتوب، ترى هذا من العناد يا أخواني. ينجيك العناد مع رفيزك ومع صاحبك ومع قريبك وجليسك، لكن أين ينجو عنادك من ربك الذي يعلم سرك وأخفى من سرك، يعلم نجواك وعلانيتك سبحانه. ولهذا إذا غلبتك نفسك على ذنب بادر وتب، لا تكابر، فإنك إن عودت وتعودت على ذلك رجوت أن تكون من التائبين وممن لا يكابرون يوما يعرضون على ربهم. والفضيحة والتشهير ما هو بالدنيا، أعظم الفضيحة وأشنعها وأشدها الفضيحة على رؤوس الناس يوم القيامة. نسأل الله ستره ورحمته وعفوه وعافيته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم زهراني، نعم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، يرثون الجنة، يرثون الخير الذي عملوا راجين له في الدنيا، يرثون رحمة الله. كل يرث ما عمل له، فالمؤمن يرث رضوان الله وجنته، والكافر يرث عمله الذي ورثه. لا نقبل إلا سؤالا واحدا، ولا يفرع بألف وباء وجيم أبدا، نفسه ولا ما نفسه، سؤال واحد وبس. نعم ورضوان من الله أكبر، لأن أعظم نعيم يناله أهل الجنة فيها أن يرضى الله عليهم فلا يسخط عليهم أبدا. أعظم النعماء النعيم هو رضوان الله. ولهذا في حديث صهيب في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى فيهم منادي: إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكمه، فيقولون أي أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا ويمن كتابنا ويدخلنا جنته، فيجتمعون فيأتيهم جل وعلا وقد اجتمعوا، فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم، فلا يرتدون في شيء أعظم من نظرهم إلى وجهه، تضحي وجوههم نظرة حسنة جميلة. لما؟ لأنها نظرت إلى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيقول جل وعلا: وأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ولهذا رضوان الله أكبر نعيم يحيط بالعبد إذا كتبه الله من عباده المرضيين عنده، وهذا قوله جل وعلا: ورضوان من الله أكبر، أعظم حتى من دخول الجنة. والجنة نعائمها متجددة، أعظمها نعمتان. الجنة في نفسها نعمة، وفردوسها الأعلى نعمة، أعظم ما فيها نعمتان: رؤية الله، وكمل المؤمنين يرونه في الجنة غدوة وعشية مرتين، الصبح والعشي، وعامة أهل الجنة يرونه في يوم الجمعة في يوم المزيد. وقربهم من الله جل وعلا في هذه الرؤية كقرب الناس من خطيب الجمعة في صلاة الجمعة. والنعيم الآخر رضوان من الله عليهم فلا يسخط عليهم أبدا. نسأل الله الكريم الواسع رضوانه وفضله، وأن لا يحرمنا ذلك بذنوبنا وخطايانا وسوء عملنا. نعم. الحديث قال صاحب القرآن: اقرأ واتقي ورتل، كيف قلت من أصحاب القرآن؟ أي يسأل أخونا عن ما جاء في الوعد الكريم أنه يقال لصاحب القرآن، أي لحافظه وتاليه: اقرأ وارقى ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا. هذا نعيم إثر النعيم، دخل الجنة صاحب القرآن، لكن هذا نعيم زائد في تكريمته، يرقيه الله بماذا؟ بالقرآن. فإذا دخل الجنة، والجنة درجات، يرقى وهو يقرأ كما كان يقرأ في الدنيا، منتهى ما له من الكرامة بعد دخول الجنة هو حيث ما كان يقرأ في الدنيا. وهذا فيه شأن القرآن في حفظه، وشأنه في تلاوته إن عجز عن حفظه مكررا له عاملا بما يتلو، عاملا بما يتلو، لأن فضل الله واسع. الله ما يقنطر علينا حسنة في مقابل حسنة، لا، فضله عظيم، إنما نحتاج أن نغير هذا فنحسن به الظن لله. ثم أخذنا الحين 4، عطنا الخامس. نعم، المغفرة والعفو كالإسلام والإيمان والتوبة والاستغفار والبر والتقوى والفقير والمسكين، إذا وجد أحدهما في دليل ولم يجد الثاني دخل الثاني في الأول، وإذا جمع جميعا فالمغفرة لما مضى والعفو لما هو حاضر ويأتي. والله جل وعلا متصف بالمغفرة وبالعفو، فمن أسمائه الحسنى العفو، ومن أسمائه الحسنى الغفور، يغفر الذنب ويعفو عن عبده. الله يعفو عنا ويغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ وشو؟ ها؟ ما فهمت وش عندكم؟ أخذنا 4 أسئلة؟ ما تبخلين واحدة لي؟ ها، ما أبخلكم حتى واحد، ما تبتركينه؟ طيب هذا الرجل ما هو بعادل عندكم؟ يقول 5. أي تبي يسد للسهو؟ أي ها، عطنا سؤالك الخامس يا الخليفي. الشيخ كبير السن الذي يمنعه ابنه من الخروج مثلا بما يضره، أو يطلب عليه شيء مصرح من الدواء، هذا من العقوق ولا؟ وضح سؤالك. كبير السن ما يعرف مصرح. مستر. أي. أحيانا يأخذ بالبرد. كم عمره الكبير هذا؟ 70 فوق السبعين إلى 1100 ولا دون الألف؟ ها؟ عقله معه ولا عقله رايح؟ والله إنه والله إنه منين نصرف هذي؟ أي نعم. كبير السن الذي بلغ من الكبر عتية، أو بلغ معه الزهايمر، أو بلغ معه سوء التصرف، لوليه أن يأطره على ما فيه خير له وما فيه مدفعة الأذى عنه، له ذلك. كما أن الطبيب الآن يشق بطن المريض، شق بطن المريض أذى ولا ما هو بأذى؟ ضرر ولا ما هو بضرر؟ لكن الشريعة أذنت به للمصلحة الراجحة، فهذا يؤذن له به ولا يكون من العقوق. العقوق هو أن يكون في صحة من عقله وفي بدنه ويعانده ويخالفه، حتى لو كان في طلب في تناول دواء، ما دام عقله معه ما يجبر عليه. ووضح الفرق بينهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.